ولما كانت الحلقة 79 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وكأنما كانت شهرزاد مع خيالاته على ميعاد، فتقدمت إليه وقبلت الأرض بين يديه، ثم جلست تقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السندباد البحري لما انتهى إلى هذا الموضع من الكلام تزاحمت بنفسه الأوهام وطالعته صور الآلام، وكأنه لا يرويها وإنما يعانيها ويعيش فيها، فأفرق طويلا وقد استغرقه هذا الخيال، ثم رفع رأسه وقال: يا سلام، أيام أنا فضلت على الحلاد شهور وأيام، ألقطوا الجوز وأعملوا أكوام، الجوز الوحش أتاجر فيه والكويس أكومه وأخليه، لما جمعت من الجوز تجارة كبيرة وفضلت أنتظر مركب تاخدني من الجزيرة، وكل يوم نعيش بالنهار على البر وننام بالليل في البحر، وفي يوم من ذات الأيام اتحققت الأحلام ووقفت مركب كبيرة على الجزيرة، واتفقت مع الريس إنه ياخدني ويبقى شريكي بالنص في تجارتي، وشحنت الجوز في السفينة وسبت المدينة واللي في المدينة، وفضلنا طول ما احنا مسافرين نتاجر ونقايد مع سكان الجزائر، وحصلت البركة وكبرت الشركة وكنا ماشيين كويس لما اليوم جاء الريس. ايه رأيك يا سندباد؟ ايه؟ انا عاوز اقسم. نقسم؟ انت تختص بنصيبك وانا اختص بنصيبك. ليه بس؟ ما احنا ماشيين في امان الله. لا يا سيدي، الشيل ده عنده يرتاح ده منه. وليه بس يا ريس؟ ما احنا ماشيين كويس. الكلام ده تقوله لو كنا لا سمح الله بنخسر، لكن احنا بنكسب وبنكبر. انا احب اجرب حظي لوحدي. ارفع القلع الصغير يا ايوب. طيب اللي انت عاوزه دلوقتي ايه؟ نقسم، لا تاخد انت الكوم اللي تحت، لا تاخد الكوم اللي فوق. اللي تشوفه يا ريس. انت تاخد الكوم اللي فوق. اللي فوق يبقى معرض للشمس يا ريس، ومع ذلك كويس. انا موافق يا ريس. كده احسن. شوف يا ريس، ايه دول؟ دول الغواصين. غواصين ايه؟ اللي بيغوصوا على اللؤلؤ. هات الدفع عليك وتعالى جنب مركب الغواصين يا ايوب. انا حدع لهم الجوز وقايد عليه بلؤلؤ معايا. ما انت قسمت وقلت كل واحد لوحده. يعني هتعمل زيي؟ اجرب بس. السلام عليكم يا ريس. عليكم السلام يا ريس. اتفضلوا اتفضلوا يا عرب. قصه الان ايوب. هما بيبيعوا اللؤلؤ في البحر ولا ايه؟ دي بلاد اللؤلؤ، في حتة تانية تفضل تلف عليه وتتعب لك، واللي تشتريه هنا بمية ما تعرفش تلاقيه بقلب. أنا هشتري بالجوز اللي معايا كله. وأنا زيك، بس ربنا يجعل سوقه أحسن منه. زيك يا ريس. أهلا وسهلا. فضل يا عرب. إحنا معانا شروة جوز، إنما على كيفة. لؤلؤ يعني؟ آه يا ريت. إحنا بقى لنا 3 أيام ما اصطدناش ولا محارة. الرزق مش بالشطارة. انت عندك جوز قد ايه؟ عندي 2000. اتصلك منه بساعتين. وبعدين؟ انت وبختك بقى. افرض ما اصطدتش حاجة. يبقى بختك كده. وانا عليا من ده بايه؟ وانا راخر اعمل لك ايه؟ يعني ما عندكوش لؤلؤ تقيدوا عليه؟ اللوم على البحر مش علينا. بقالنا 3 أيام ولا لؤلؤة جت في ايدينا. ملناش نصيب. إذا كنت ترضى تديله حمة الجوز بتاعتك يختص لك ساعتين وانت وبختك. على ايه؟ يلا ايوب شد اللبان يا ايوب. استنى يا ريس، طول بالك يا ريس ايوب. انا قبلت يا ريس. انت عندك قد ايه؟ عندي زي الريس 2000. اتصلك بيهم ساعتين؟ تغتصل بيهم ساعتين. كويسة دي، اما نشوف بختك يا سندباد. قبل ما انزل المية تنقل الجوز في المركب التانية. انت خايف ولا ايه؟ انت قبلت، الجوز دلوقتي بتاعك واللي اصطاده يبقى بتاعك. طيب اما تبقى تصطاد. افرض ما اصطادتش حاجة. عندك حق. ابعت الرئيس بتاعك استلم الجوز وانت توكل على الله. انزل انت واحنا نقل الجوز. ايدك يا ريس. ان شاء الله قرفتك كويسة عشان تنيتك كويسة. يلا يا رجالة. 2000. ايوة 2000. فين؟ هنا فوق اللي تحت بتاعي. ايوة شيلوا من ده. يلا القفوا يا اخوانا، ما شاء الله كان. ربنا يبارك لكم فيه. اعمل لكم همة. 1 2 3. سيبوهم ينقلوا الجوز وتعالوا احنا نراقب الغواص. 6. ان شاء الله ربنا ما يضيعناش. سبحان من يعلم بقى. اللي من نصيبك لازم يصيبك. الله، ده الغواص طالع من الميه. مسكين يا سندباد، راحت بضاعتك بلاش. حظه كده، الغواص طالع. بختك يا ابو بخيت. فين الراجل صاحب الجوز؟ انا اهو. انت بختك من السماء. ايه؟ لقيت ايه؟ شدوني اول. هات ايدك. ايه؟ لقيت ايه؟ دي حاجه ما حصلتش. 5 جواهر يا اخوانا. إيه؟ 5 جواهر؟ يا ساتر. مبارك يا سندباد. مبارك. مبارك يا سندباد. الله يبارك فيكم. استلم. الله يبارك لك. سلمه. هات. بس اقول لك كلمه في ودنك عن اذنك. حاجه غريبه. اتفضلوا. اللؤلؤ بتاعك اهو كبير، ودي 5 لؤلؤات مزيتين. خد. ليه؟ انت عارف هيحصل ايه؟ ما تبينش اللؤلؤ الحر طول ما انت في البحر. انا كمان عاوزك تغوص على بختي ساعتين. انقلوا الجوز اول. انقلوا الجوز على المركب التانية. يلا يا اخوانا. اتفضل انت. 1 2 3 4 5. وريني اللؤلؤ يا سندباد. شوف. يا سلام، دي كل واحدة تساوي 2000. تفضل، ربنا يبارك لك ويجعل بختي زي بختك. صد اللؤلؤ كده أبخاك. نقلت الجوز يا غواص. خلاص. الغطاس غاب ليه؟ أهو بيغطس ويقب على ما يفوتوا الساعتين. هما لسه ما فاتوش الساعتين. الغواص طلع من الميه. عملت ايه؟ في اسمعوا الله. ايه عملت ايه؟ انتوا نقلت الجوز كله؟ ايوه ايوه ايوه. وانت عملت ايه؟ ربنا يعوض عليه. انت بتقول ايه؟ طمني. ان ما كنتش مصدقني فتشني. يعني بضيت لك في القفص يا سندباد؟ عوضي عليك يا رب، عليك العوض يا رب. متعبش نفسك يا سندباد، لا تجيب اللؤلؤ اللي معاك بالذوق لنرميك في البحر. وده يرضيك؟ هي كلمة واحدة. ها. اتفضل. فين بقية اللؤلؤ؟ كفاية كده يا ريس. مفيش فايدة، لازم تجيب 5. أمري إلى الله. اتفضل يا ريس. بس كده كويس. احنا هننزلك في البلد اللي قدامك دي. دفة شمال يا أيوب. وليه بس يا ريس؟ ما انت خدت اللؤلؤ مني وكمان عاوز تنزلني. انت بينك وبين البصرة ليلتين. اتفضل. طب نزله سقالة. لا سقالة ولا مقالة. يلا يا رجالة. يلا امال. جزاتك على الله. مع السلامة يا سندباد. متقيد يا سندباد. يلا أيوب، يلا أيوب. وكان السندباد قد أعطى الرئيس اللآلئ الزائفة بعد أن توقع هذا الغدر الذي صادفه، وقد نبهه إلى ذلك الغواص عندما خرج من المغاص. فلما نزل بهذه المدينة باع لؤلؤة واشترى ببعض ثمنها سفينة، وأبحر إلى البصرة ومنها إلى دار السلام، وانتهت رحلته الخامسة بسلام. ولما انتهى إلى هذا الموضع من الكلام قدم للسندباد البري سره وطلب منه أن يزوره بكرة ليقص عليه رحلته السادسة وما رآه فيها من مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 79 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.